يحرص صلى الله عليه وسلم على أن يعلم أصحابه ما يقربهم إلى الله، والذي يقرب إلى الله ليس محصورا كما يظن البعض في المساجد، وإنما المجتمع كله محراب للتعبد. فحتى يقترب هذا المعنى للناس، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في فلاة وقد اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فشرب، فلما خرج فإذا بكلب يلهث الثرى من العطش. مورد الحديث في لقائنا هذا نتكلم عن إذاء الفجائية، فقوله عليه الصلاة والسلام فإذا بكلب يلهث الثرى من العطش، هذا ما يعرف بإذاء الفجائية. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، فنزل، نزل إلى أين؟ إلى البئر، فملأ خفه، لم يجد وعاء يضع فيه الماء إلا خفه، فملأ خفه ماء. ثم رحمة بذلك الكلب، هذا الرجل أمسك الخف الممتلئ ماء بفيه، أي بفمه، حتى يستطيع أن يصعد في البئر. يعني لو أخذ الخف باليد لما استطاع أن يصعد البئر، لكنه رحمة بالكلب اضطر إلى أن يضع الخف في فمه بين أسنانه ويرقى ويصعد البئر بيديه الاثنتين حتى خرج. فسقى الكلب، جاء في الحديث: فشكر الله له فغفر له. شكر الله له بمعنى تقبل الله منه ذلك العمل. عندما نقول نقرأ في القرآن إن الله غفور شكور، أي يتقبل العمل من عباده. فسقى ذلك الكلب، فقال صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له، أي غفر الله عز وجل لذلك العبد ذنوبا سلفت وأياما خلت بسبب أنه سقى كلب ذلك الكلب. قالوا: يا رسول الله، أي الصحابة، في رواية ابن ماجه أن أحد القائلين سراقة بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا، وأصلها أئن لنا في البهائم لأجرا، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. الآن نأتي للحديث من حيث الإجمال، وقد بينا بعضه، لكن نأتي للاستزادة العلمية والفقهية والإيمانية واللغوية في الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام في خاتمة الحديث: في كل كبد رطبة أجر. الكبد عضو معروف في الجسد الإنساني وفي غير بني آدم، لا يقال رطبة إلا على دلالة حياة، لأن الميت إذا مات ييبس، فتجف كبده تيبس. فقوله عليه الصلاة والسلام وصف كلمة رطبة دلالة على وجود حياة. الحياة. البهائم كل ذوات أربع، من دواب البر أو من دواب البحر. في قوله عليه الصلاة والسلام فشكر الله له، قلنا شكر الله أي قبول العمل. كلمة كبد من حيث الصناعة اللغوية يقال كبد فتح الكاف وكسر الباء، ويقال كبد بفتح الكاف وسكون الباء كبد، ويقال بكسر الكاف وسكون الباء كبد. كل ذلك، هذه الثلاث صحيحة وتجمع على أكباد، ومنه قول القائل: وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض. اختلف هل كل حيوان يعان ويسقى، أو أن الحديث غير باق على عمومه. بعض العلماء يقول ينظر إلى الحيوان، إلى الدواب، إن كان مما يضر فلا يسقى ولا يعان، يخشى من تسلطه على الناس، وهذا مال إليه النووي رحمه الله في شرحه على مسلم. وبعض أهل العلم، وهذا الحق، يرى أن الحديث باق على عمومه، فكل من احتاج إلى إطعام أو سقاء يعطى، سواء كان بهيمة أو غير بهيمة، كافرا، مسلما، حربيا، مرتدا، ذميا، كل أحد في مثل هذا يعطى. لأن الكلب ليس من الحيوانات المحترمة، هذا أمر مجمع عليه، ومع ذلك ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، والشارع الحكيم لا يضرب مثلا بشيء لا يجوز، لكن لما ضرب المثل على أن سقي الكلب سبب لغفران الذنوب، فإن سقي بني آدم من باب أولى. من باب أولى. وقلنا الأصل والعلم عند الله بقاء الحديث على عمومه، فإن كل من احتاج إلى طعام أو شراب على حالة يستجدي يعطى منه. وأظن قد مر معنا أن أحد الأمراء كان بين يديه أسرى، فقبل أن يضرب أعناقهم قال له أحدهم إنني عطش أريد ماء، فقال اسقوه، فلما شرب قال اضربوا أعناقهم، فقال الذي شرب كيف تضرب أعناق أضيافك، لأن شربوا من مائه، فاستحي الأمير وخلى سبيلهم. موضع الشاهد فيه أن الإنسان إذا استسقي يستسقى، وأن الإحسان إلى البهائم هذا أجره، فكيف بالإحسان إلى بني آدم، ثم كيف بالإحسان إلى المؤمن. ولذلك لا يوجد عمل من الصدقات أعظم من سقي الماء، من أجرى نهرا أجرى حفر بئرا، من يضعون بردات الماء في الطرقات في الأماكن، كل ذلك يؤجرون عليه. الآن قد ظهرت